بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قدمنا في درسنا الماضي السبب في أن بني إسرائيل ما كادوا يقربون من ذبح البقرة، وقلنا هناك ثلاثة أسباب للحيلولة دون قربهم من ذبح البقرة. السبب الأول يرجع إلى جهلة بني إسرائيل الذين لم يفهموا أسرار شريعة الله، واتهموا رسولهم عليه السلام بأنه تقول على الله، مع أن الله هو الذي أمر بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة وقالوا كلمتهم البالغة في القبح والجهالة: أتتخذنا هزؤا. ثم أيضا استمرارهم في التلكؤ والاستخفاف بأمر الله ومحاولة إضاعة الوقت باختلاق الأسئلة المتكلفة المفتعلة وتمييع القضية بهذا النوع من الأسئلة. السبب الثاني يرجع إلى القتلة، لأن القتلة هم أصحاب القضية الأولين، ومن مصلحتهم أن يميعوا القضية وأن يحولوا دون تنفيذ ذبح البقرة، لأنه يترتب على ذلك فضحهم والقصاص بهم وإقامة الحد عليهم. ولذلك فهم حاولوا بكل الحيل والخداع أن يوهموا بني إسرائيل بأن هذه البقرة التي أمرتم بذبحها لابد أن تكون مباركة وأن تكون متميزة عن بقية البقر من جنسها، ولابد أن تكون لها خصائص معينة تميزها عن غيرها. وانطلت هذه الحيلة على بني إسرائيل وتوالت أسيرتهم لموسى عليه السلام. هذا سبب ثاني وهو الأقوى، لأن بني إسرائيل العاديين ليست لهم مصلحة في تأخير ذبح البقر، بل مصلحتهم في أن يظهر أمر القاتل وأن يفتضح وأن يقام عليه القصاص هذا في مصلحة المجتمع. إذن أصحاب المصلحة الحقيقية هم الذين قاموا بالجريمة نفسها، لأن ذبح البقر يترتب عليه فقد حياتهم وإقامة القصاص عليهم، ولذلك فمن مصلحتهم أن يميعوا القضية وأن يماطلوا على أمل أن تنسى هذه القضية وأن يترك بنو إسرائيل ذبح البقرة نهائيا. السبب الثالث قالوا غلاء البقرة، يروى أنهم اشتروها بمثل جلدها ذهبا، ولكن هذا السبب ضعيف. لماذا؟ لأن غلاء البقرة كان مترتبا على تشددهم وتلكؤهم، فالله عاقبهم بهذه الأوصاف، لأن كلما كثرت أوصاف الدابة التي تميزها لا شك أن هذا يقلل من فرصة الحصول عليها، وإذا قل عرضها يغلو ثمنها كما هو معروف. إذن هذا من نتيجة. ثم أيضا المهم لهم أن يستوفوا أوصاف البقرة، ولم يبدوا ولو من بعيد من الآيات أنهم يتخوفون من غلائها، ولذلك فهذا احتمال ذكره بعض المفسرين ولكنه ضعيف. يبدو الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، وعلى كلا الاحتمالين فمدة المماطلة والتسويف والتلكؤ لها حد تنتهي إليه، ولا يمكن أن يظل الباطل سائدا على طول الأبد، لا بد أن يكون له حد وأن يظهر الحق في النهاية. بالنسبة لبني إسرائيل أقروا بأنفسهم واعترفوا بأن البقرة قد استوفت أوصافها واستكملت شرائطها، ولم يعد بعد ذلك لهم أي سؤال آخر، وهذا صريح من قولهم الآن جئت بالحق، يعني الآن قد أوفيت ما عليك يا موسى وقد جئت بالحق، يعني لا ليس هناك سؤال بعد ذلك. بالنسبة للطرف الآخر حتى سقط في يده، لأن المنفذ الذي كان ينفذ منه للحيل هو البقرة، وأوهم القوم بأن لابد عليهم أن يتحروا وأن يستقصوا ولابد أن تكون لها أوصافة معينة، لكن هذه الحيلة حتى استنفذت غرضها، لأن القوم اعترفوا وقالوا انتهينا الآن، وخاصة بعد وجود البقرة، فعثروا عليها ووجدوها عند يتيم كما قلنا. إذن ففترة المماطلة والتلكؤ والحيلة قد انتهى، ووجد القوم مضطرين، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن ينفذوا ما أمر الله بتنفيذه. ولذلك هذا يرجع إلى سؤالنا الأول، وهو كيف يكون فذبحوها وما كادوا يفعلون؟ هل هناك تعارض وتناقض؟ لأن ما كادوا يفعلون، لأن كاد من أفعال المقاربة من أخوات كانا، كادت الشمس تغرب أي قربت من الغروب، ولما تغرب عندما تنفي ما كادت الشمس تغرب أي لم تقرب من مجرد القرب من الغروب، من باب أولى، إذا لم تقرب من الغروب لم تغرب أصلا. فقال له كيف يكون هناك تناقض؟ فذبحوها، أي حدث الفعل، وما كادوا يفعلون أن لم يقتربوا من معرفتها ومن ذبحها. وعدم القرب من ذبحها يعني بالضرورة عدم ذبحها أصلا. وقلنا لا تعارض ولا تناقض، وذلك لاختلاف الوقتين، الوقت الذي كانوا فيه ما كانوا يفعلون وهو الوقت السابق، هذا قد انتهى من قولهم الآن جئت بالحق. وأيضا هذا معروف كثير من حوادث الحياة، أن الإنسان قد تطيق به السبل وتعثر به الأحوال في مسألة المسائل، يعني تقفل الأبواب والطرق أمامه والعياذ بالله، وحتى ييأس من الحصول على مرغوبه ومطلوبه. هذا ما كاد يقرب أو ما كاد يحصل على مرغوبه، أي مرغوب. بعد ذلك قد ييسر الله العسير ويسهل الصعب ويفرج الكرم، الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الشخص بعد ما كاد يقرب من مطلوبه أصبح مطلوبه قريبا. لماذا؟ لأن الزمن الثاني غير الزمن الأول، قد تغير الوقتان، فليس هناك أي استحالة. نعم، في وقت ما لم يقربوا من ذبحها يعني نتيجة للتلكؤ ونتيجة من الحيل اللي يقوم بها القتلة، بعد ذلك بعد ما استوفوا الأوصاف واستكملت الشرائط ووجدت البقرة، هذا وقت آخر غير الأول، وجدوا أنفسهم مهيئين لذبحها. ولذلك فلا تعارض ولا تناقض بين قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعض علماء اللغة قالوا وما كادوا يفعلون يدل على أنهم فعلوا ولكن بعد لأي ومعاناة وصعوبة وعراقيل وشدة، ولذلك قالوا في إذا أخرج يده لم يكد يراها، نفس الشيء، لم يكد يراها، لم يكد يقرب من رؤيتها، فكيف يراها أصلا؟ قالوا معناها أنه رآها لكن بعد لأي وبعد عناء وبعد جهد كبير، فأنه حاول وكثف رؤيته وخاصة ظلمات البعض وفوق بعض، وبعد صعوبة شديدة وتركيز في النظر بدا لهم شيء بصيص، رأى يده. وهذا يعزز الرأي الأول وهو اختلاف الوقتين. إذن نصل من هذا أن ليس هناك أي تعارض ولا تناقض بين فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال وما كادوا يفعلون، لماذا لم يقل وما كادوا يذبحون؟ لأن الفعل هو فعل الذبح، وهذا من التفنن في القول، يعني حتى لا يكرر لفظ الذبح مرة ثانية تفنن في التعبير، فجاء يفعلون، وهذا من البلاغة أنك تتفنن في القول بحيث تتجنب تكرار اللفظ. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ننتقل بعد ذلك إلى الآية التالية، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذه الآية مصدرة بحرف العطف الواو، ومناسبتها لما قبلها أنها يجوز أن تكون معطوفة على الآيات السابقة المتعلقة بالنعم الكثيرة التي من الله بها على بني إسرائيل، وكفروا بها وجحدوا وقابلوها بالإنكار والصلف والعناد. وهذه تبدأ من قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وما بعدها: وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ بعدنا موسى 40 ليلة، إلى آخر الآيات. وعلى ذلك، على هذا الوجه، تكون الآية هي في سياق تعداد النعم على بني إسرائيل، وكيف قابلوها بالجحود والنكران والكفران. لكن أين النعم الموجودة في هذه الآية؟ فيها نعم. أولا إظهار القاتل الحقيقي، وهذه نعمة جليلة حتى يظهر الحق، وإظهار الحق من نعم الله سبحانه وتعالى. وأيضا في فتح القاتل ومعرفته وإقامة الحد عليه أيضا نعمة جليلة جدا، وهي استتباب الأمن واستقرار الأوضاع في البلد، لأن إقامة الحدود هي ترجع فائدتها، نعم، يفقد شخص واحد أو بعض الأشخاص حياتهم، ولكن فيها حياة الآخرين، من قبيل قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن نعمة إظهار الحق والخصاص من القاتل. النعمة التي تعود على المجتمع جميعا بأن إقامة الحدود والقصاص من المجرمين فيه استقرار للأمن، بل كل حتى بالنسبة للمجرمين الآخرين، عندما يرون أن القاتل قد عرف واقتص منه ونفذ فيه الحكم بالقتل، كلهم يرتدعون ويخاف أن يكون مصيره مثل مصير هذا الجانب، فيكون هناك في ارتداع وخوف، وهذا مما يؤدي إلى تقليل الجريمة والحد منها. ولذلك الناس يطمئنون على حياتهم وعلى أملاكهم وعلى أعراضهم، ودائما الأمن هو الأساس له في التقدم، لا تقدم ولا نهضة ولا عمران إلا بالأمن. ولذلك امتن الله على قريش بنعمتين: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أكبر النعم. ولذلك فهذه نعمة جليلة على بني إسرائيل. أين من النعم مترتبة على هذه القصة؟ أن الله أبرأ ساحة الذين اتهموا زورا وبهتانا، كما تقدم لنا أن القتلة تجنبا لشبهة القتل عليهم وإبعادا عنها، اتهموا من وجد القتيل في قريتهم بأنهم الذين قتلوه وهم أبرياء، والله سبحانه وتعالى أبرأ ساحتهم ونجوا. وهذه نعمة من النعم أن البريء ينجو، وخاصة أن البريء عندما يتهم بتهمة من الصعب أن يدافع عن نفسه، هو بريء وكيف يدافع؟ يقول له: لا، أثبت على أنك لم تجني هذه الجناية، كيف يثبت هو ولم يفعلها أصلا؟ ولذلك قالوا من يعني من أصعب الدفاع عن النفس هو أن يدافع البريء عن نفسه. وهذه إذن نعمة جليلة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. أيضا من النعم المترتبة على هذه القصة أن من سببها أن الله ذكرهم بالبعث يوم القيامة وبالآخرة وهو الركن الأساسي من أركان الإيمان. أكثر المشركين والملحدين كان السبب شراكه هو عدم البحث وعدم وجود الآخرة، ولذلك من فوائد هذه القصة كما سيأتي تذكير بني إسرائيل بالبعث. وطبعا التذكير بالبعث هذا يفيد الإنسان في أن يراجع نفسه وأن يستعد لذلك اليوم وأن يقدم الحسنات وأن يكون رصيده بالحسنات أكثر من السيئات، وهذه نعمة جليلة على بني إسرائيل. إذن هذا الوجه وهو العطف على آيات النعم والتي تبدأ وإذ نجيناكم. وجه آخر وهي أن الآية معطوفة على قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لكن ليس في هذه الآية على هذا الوجه. نعم قالوا لا، هناك وجه آخر مهم أيضا وهو تقريعهم وتوبيخهم على جهلهم بشريعة الله وسوء أدبهم مع موسى عليه السلام واتهامهم بالتقول على الله وغلظتهم وجفاف طبعهم في قولهم أتتخذون هزؤا، ثم الاستخفاف به ومضايقته بالأسئلة المتكلفة، كل هذا من مخازي وقبائح بني إسرائيل. أيضا من مخازيهم قتل النفس المعصومة، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، هذا أيضا من مخازيهم. قد يكون الذي قتل واحد أو اثنان أو مجموعة منهم لا، المجتمع له جريرة في القتل، لأن الجرائم ليست نباتا شيطانيا هكذا يخرج، لا لابد أن تكون له أسباب اجتماعية. أكثر الجرائم لها أسباب اجتماعية والتفريط وإهمال من المجتمع، إهمال في التربية، تفريط في المسؤولية، ترك الواجبات، فينشأ الإجرام. ولذلك فالمجتمع يتحمل أي جريمة تقع في المجتمع، ولابد أن يكون له سبب، قد يكون سبب المجتمع، قد يكون سبب الأب، قد يكون سبب السلطة، قد يكون لأي سبب من الأسباب، لا تكون جريمة هكذا. ولذلك فوجود جريمة مهما كانت من شخص أو خاص فيسأل عنها المجتمع أيضا ويكون مسؤولا عنها، ومن الأشياء التي يوبخ بها. فإذا أيضا من الأشياء التي يوبخ عليها إلقاء التهمة على البريء، وهذا لا يجوز حتى بالنسبة للمجرم. لك أن تدافع عن نفسك وأن تتهرب، لكن ما ذنب البريء أنك أنت تلقي عليه هذه التهمة وهو بريء منها؟ أيضا هذا من سوء الأخلاق ومن المخازي في بني إسرائيل، وهؤلاء قتلهم جزء من المجتمع ويتحمل المجتمع جريرتهم. إذن عرفنا كيفية المناسبة لهذه الآية بما سبق، وكونها معطوفة على آية وإذ نجيناكم أو وإذ قال موسى، وعرفنا الوجه في الإعرابين. ونبدأ في الآية نفسها، وإذ خذلتم نفسا، وبداية الآية بوإذ دائما يدل على أنها بداية حكاية جديدة، والأمر يتعلق ببناء إسرائيل، فهي تقص جانبا من جوانب تاريخ بني إسرائيل وقبائحهم وأعمالهم وتصرفاتهم السيئة. وقلنا هذا إذ ظرف لما مضى من الزمان، ويتعلق بمحذوفا واذكروا، وهو المضاف والجملة بعدها في محل جر مضاف إليه. وقدمنا في بداية كلامنا عن قصة ذبح البقرة أن القصة هي واحدة، ولكن جعل كأنها قصتان لسبب قد بيناه في وقته. وإذ قتلتم نفسا، قد يقول القاتل، طبعا اختلف المفسرون، بعضهم قال واحد هو ابن العم، وبعضهم قال اثنان، وبعضهم قال ابناء عم القتيل. على اي حال واحد او اثنين جانب القاتل. فاذا من قتل هو واحد او اثنان او ثلاثه او اربعه، فكيف ينسب القتل الى جميع بني اسرائيل؟ واذ قتلتم، اولا هذا يدل على ان المجتمع متضامن ومتكاثف، وهو مسؤول مسؤولية قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة عما يحدث. كل ما يحدث في المجتمع يتحمل المجتمع، قد تكون غير مسؤولية مباشرة، لكن نتيجة إهمال أو نتيجة قلة التربية أو نتيجة إلى آخره، أو على عادة العرب ينسبون القتل، يقول قتل بنو فلانا فلانا، والذي قتل هو واحد، لكنهم ينسبون القتل إلى القبيلة جميعا، لأن يعتبرونها كأنها كيان واحد تمثل وحدة. وهذا سبب وإذ قتلتم بمخاطبة الجميع. وإذ قتلتم نفسا، النفس تطلق على واحد من الناس، الإنسان جسدا وروحا. قتلتم نفسا أي قتلتم إنسانا ذكرا أو أنثى، جاءت بهذا المعنى. وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس يعني من قتل إنسانا يقتل قصاصا، النفس بالنفس، كل نفس ذائقة الموت، النفس كلها تذوق الموت كذات للإنسان جميعا. وهكذا، وقيل النفس مأخوذة من النفس، لأن من خصائص الكائن الحي هو تردد الهواء، النفس. واختلف هل تسند النفس إلى الله أو لا، فبعضهم قال يجوز، واستدلوا بقول عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال ما في نفسك أي لله نفس. حديث القدسي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فقالوا الآية والحديث يدلان أنه يجوز أن يقال نفس الله. وخالف آخرون وقالوا لا يجوز، وما ورد في الآية في الحديث هو من باب المشاكلة، وتكلمنا عن المشاكلة في عدة مرات، هي وجزاء سيئة سيئة مثلها، ليس سيئة ما لكن ذكرت في مقابل السيئة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا من باب المشاكلة، ولذلك قالوا لا يجوز أن يكون نفس الله والله أهمه، وإنما هو للبشر وللحيوان. النفس أيضا تطلق على ما في خلد النفس وداخله ووجدانه. والله نفسي لا تطيب لشيء، النفس يعني شعوري وخلدي، أو في نفسي شيء من كذا، أيضا يطلق بهذا الإطلاق باتخاذ النفس. وطبعا المقصود هنا قتلتم نفسا إنسانا، لأن الذي قلت لك ما هو معروف في القصة هو سريون بني إسرائيل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، الفاء عاطفة والفاء تفيد الترتيب والتعقيم، أن التدارؤ كان عقب قتل النفس مباشرة. ما معنى ادارأتم؟ الفعل ادارأ، ادارأت أو ادارأت أو ادارأتما على حسب الخطاب. نرجع إلى أصل هذا الفعل، ودائما الأفعال ترجع إلى أصلها وهو الثلاثي المجرد، بعد ذلك يكون هذا الثلاثي مزيدا بحرف أو مزيدا بحرفين أو بثلاثة أحرف حسب الموجود في الصرف، لكن الأصل هو الثلاثي المجرد، لأنه هو الذي تنبثق عنه كل المعاني للمزيد فيما بعد ذلك. الأصل في المعنى هو للثلاثي المجرد، فعل وفاعل وتفاعل وانفعل واستفعل وتفعل، كل المزيدات فيما بعد ذلك ترجع إلى المعنى الأصلي في الثلاثي. ولذلك دائما نرجع إلى الثلاثي لنعرف بعد ذلك كيف تطور هذا المعنى للمزيد. كلمة درأ، يدرأ درأ، معناها دفع شيئا يعني أبعده عن نفسه يدفعه، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أي يدفع عنها العذاب وينجيها من إقامة الحد عليها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون يدفعون السيئة بالحسنة، هذا معنى درأ يدرأ. يقول أنا أدرأ عن نفسي، وجاء في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني ادفعوا الحدود بالشبهة. لكن كيف أصبح ادارأتم؟ أصل ادارأتم تدارأتم، تدارأتم أي تدارأ على وزن تفاعل، الوزن تفاعل له عدة معاني من أشهرها المشاركة. ما معنى المشاركة؟ أن الفعل الذي يأتي على وزن تفاعل لا يتأتى من طرف واحد فقط، لابد أن يكون من اثنين فصاعدا. والتخاصم لا تكون تخاصم سعيد، تخاصم سعيد وخالد، أو تخاصم الرجلان أتخاصم المشايخون؟ لا تقل تقاتل الجندي، لا، تقاتل الجندي والعدو، بس هذا لابد من المشاركة. معنى المشاركة أن لا يأتي الفعل من واحد بل من اثنين فأكثر، هذا معنى المشاركة. يأتي كثيرا تصالح الخصمان مثلا، تفاهم الشريكان أو الشركاء موتنا أو جمع واسطة العطف أو بالليل، المهم أن يكون المشاركة تكون بأي صيغة كانت. وهذه المشاركة تفيد أن الفاعل هو مفعول في المعنى أيضا. لماذا؟ عندما تقول تخاصم فلان وفلان، تخاصم سعيد وخالد، سعيد هو المخاصم لخالد فهو فاعل، وهو مخاصم لأن خالد يخاصمه بيقع عليه الفعل، إذن هو فاعل لفظا ومفعول به معنى، أيضا معطوف عليه ويأخذ حكم الفاعل. نفس الشيء، هو فاعل لأن يخاصم سعيدا، هو مفعول لأن سعيدا يخاصمه يقع عليه الفعل. ولذلك الفاعل في فعل المشاركة هو مفعول به، والمفعول به هو أيضا فاعل. وفهمنا لماذا يكون ذلك. يتقاتل الرجلان كل منهما يريد أن يقتل الآخر، فهو فاعل وأيضا هو مفعول به، هو مقاتل وهو مقاتل. طيب، لكن ما الذي جعل هذه إذ داراتم وليست تداراتم؟ ما الذي حولها إلى هذه الصيغة؟ نحن بالتصور بالدرجة، بدأنا من الثلاثي ثم جاءنا لأصل تفاعل. كيف أصبحت تفاعل التفاعل؟ لأن ادارأتم أصلها تدارأتم. وأين كانت المشاركة؟ فيه مشاركة. إذا كان درأ بمعنى دفع، تدارأ معنى تدافع، نفس الكلمة بين المفسر والمفسر بمعنى واحد. وكيف هناك شريكان؟ طبعا في شريكان في هذه التدافع، الطرف الأول هم القتلة، كيف تدافعوا؟ تدافعوا بإبعاد ودفع التهمة عنهم وطرحها ورميها على الطرف الآخر، لأنهم ادعوا أن أهل القبيلة التي وجد القتيل فيها هي التي قتلته. الآخرون الأبرياء أيضا يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم، أيضا هم يدفعون التهمة عنهم ويرمون الآخرين بأنهم هم القتلة، كل منهم فاعل ومفعول. إذن هناك مشاركة فعلا، عرفنا الطرفين في هذه المشاركة. القتلة يريدون أن يبلوا أنفسهم طبعا بالحيلة والمكيدة وبالعربدة وبالصياح، والآخرون يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم. إذن هناك تدافع ولا لا؟ في مشاركة، فيه مشاركة. عرفنا المشاركة كيف كانت، لكن لماذا تدافعتم أصبحت ادارأتم؟ من خصائص اللغة العربية، نمهد لهذا قبل أن نصل إلى المطلوب، من خصائص اللغة العربية أن الخفة في اللفظ تعكس المعنى الخفيف الهين والثقل والشدة في اللفظ تقابلها أيضا شدة وقوة في معنى، يعني اللفظ خفة وثقلا يتبع معناه خفة وثقلا. هذه من أسرار هذه اللغة. نأتي بأمثلة لتوضيح هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ اثاقلتم إلى الأرض، أنت تشعر اثاقلتم في شدة وقوة ناشئة من شدة الثائس، أيضا المد زادها قوة، لو انقطعت بدون مال لكان الضغط كان ضغط خفيفا، لكن امتد استمر، هي تثاقلتم، أصلها أضغمت التاء في الساء، أيضا تداراتم أضغمت التاء في الدال، لكن أصبحت الدال مشددة، والدال المشددة الدال الأولى ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، فاستجلبت همزة الوصل للتوصل للساكن بعدها، لا يمكن أن تبدأ كلمة بالسكون، فيؤتى بهمزة الوصل لتكون واسطة للنطق بالسكون بعدها. إذن تدارأتم أصبحت إدارأتم، تثاقلتم فيها خفة لكن فيها شيء من أيضا خفة المعنى، لماذا اثاقلتم إلى الأرض؟ لأن عملية النفل في سبيل الله، وعروف أن في سبيل الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، من الطبع البشري أن يكون فيه الخوف على الحياة والقتل والتعرض لكوارث القتال، لا يعني من عندهم من الإيمان أصحاب الجهاد في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى يندد ما لكم، سؤال توبيخ، إذا قيل لكم في سبيل الله اثاقلتم، ماذا يفيد هذا؟ أن ثقلهم إلى الأرض كان شديدا، وكان حرصهم على الدنيا قويا، بحيث أن الأرض قد أوثقتهم بأوثق الرباط، وشدتهم بأقوى ما بأقوى وأحكم الرباط، هذا ما يدل على حرصهم الشديد على الحياة الدنيا، وعدم سرعتهم ونفوذهم في سبيل الله. يعني تتصورون المعنى بتصور اللفظ، لو قيل تثاقلتم بالخفة كان الانطباع خفيفا، اثاقلتم بهذه القوة كان الانطباع ثقيلا. سبحان الله. نبدأ نأتي بمثال آخر في سورة الأحزاب من الصفات العشرة في حزب أن المسلمين والمسلمات والمتصدقين والمتصدقات، متصدق تصدق كلمة خفيفة، لكن في الحديث إن المصدقين والمصدقات شدة الصاد وصاد الحروف المفخمة من أحرف الطباق، وأيضا بعد هذه الشدة شدة الدال فتوالى حرفان مشددان زادت القوة، المصدي الصد تلاحظون أن تصدق وتصدق هناك في فرق، حتى يمكن يكون الإنسان فيه تعتف في الكلام من الشدة بالقوة. لماذا؟ لكل مقام مقام. سورة الأحزاب لم يرد فيها على طولها الإنفاق في سبيل الله، ولذلك ورد إن المتصدقين والمستصدقين الصدقة العامة التي تجري على الناس تشمل كل أنواع الصدقة. لماذا؟ كان إن المصدقين والمصدقات في الحديث بهذه الشدة وبهذه القوة. لأن في سورة الحديث قد تكرر وكثر الإنفاق في سبيل الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فآية واحدة الإنفاق تكرر مرتين. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. مرة أخرى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أكثر من هذا، من ذا الذي يأخذ الله قرضا حسنا؟ والقرض الحسن هو الإنفاق، فيضاعفه وله أجر كريم. إذن الذي يناسب كثرة هذه الإنفاق أن يكون الكثرة في المصدقين والمصدقات، جاءت بصيغة الثقل لتفود الذين يكثرون من الصدقة. والذين يكثرون من الصدقة واضح من الآيات التي ذكرناها في سورة الحديد. إذن إن المصدقين والمصدقات ناسبت في الكثرة ما هو موجود في السورة، والمتصدقين والمتصدقات في الأحزاب ناسبت عدم وجود الإنفاق في الآية، فجاءت بكلمة التصدق اللي هي عامة. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، ماذا قالوا؟ فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. قال وتصدق علينا، لماذا؟ وتصدق علينا. لا، هم جاءوا يستعطفونه ويريدون أي صدقة، والذي يريد من المحسن أن يعطيه الإشارة عليه أن يكون لابد أن تكون الصدقة من النوع الثقيل الكثير، يعني أعطنا ما تجود به يدك الكريمة، أي صدقة. وقال فتصدق علينا، يعني الفرق الواضح بين الكلمتين، يعني لأن كلمات كثيرة تدل على هذه الخاصية للغة. نستعرضك بسرعة مثلا، أفلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرون في المؤمنون، أفلم يتدبروا القول؟ يتدبروا، في فرق، يتدبرون بخفيفة، يتدبرون تشديد الدال والباء. تجد من السياق أن لها خصوصية في آية المؤمنون. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما يدرك لعله يزكى. يزكى واضحة، أدخل من يتزكى، في فرق، فيها كثرة التزكية. في كثير من الآيات يتضرعون ويضرعون، في الأعراف وفي الأنعام يتضرعون ويضرعون، يتذكرون ويذكرون، نفس الشيء، كلها تقاس على ما قلناه. يصعد إليه، يصعد الكلم الطيب، ويصعد كأنما يصعد بقوة. تجد الفرق بين يصعد ويصعد إلى آخر ذلك من الكلمات. إذن أخذنا فكرة عن هذه الظاهرة اللغوية. نرجع إلى آيتنا لنطبق عليها ما قلناه. لماذا قيل فدارأتم فيها ولم يقل تدارأتم؟ واضح لدى الجميع تدارأتم خفيفة، ادارأتم فيها قوة، شدت الدال ومدت الدال أعطتها قوة. على حسب القاعدة التي ذكرناها أن الثقل في اللفظ يتبع الثقل في المعنى، لماذا كان المعنى ثقيلا؟ لابد أن يكون المعنى ثقيلا. المعنى ثقيلا، نعم نعم. التدافع أنواع، قد يكون ضعيفا وقد يكون متوسطا وقد عنيفا، ويتبع الموضوع الذي من أجله التدافع والصراع. عندما يتدافع خصمان على شبر من الأرض أو مبلغ زهيد من المال، يكون قوة الدافع على حسب قيمة الشبر من الأرض وهذه القيمة من الأرض. نعم، كل منهم يريد أن يدافع عن نفسه ويرمي، وهكذا على حسب ما كنا من مشاركة. إذن على التدافع والمشاركة في هذه المادة يعني تختلف قوة وضعفا على حسب الموضوع اللي يكون من أجله هذا التدافع وهذا الصراع وهذا التفاعل. ما القضية هذه؟ قضية ليست قضية شبر أرض ممكن أن تعوضه أو شيء من المال يمكن أن تسترده بشيء من الجهل، لا، بس فقد حياة، وفقد الحياة هذا لا يعوض. إذن مبدأ التدافع بين الفريقين وهو مبدأ خطير جدا، قضية موت أو حياة، كل منهما القاتل يريد أن يتنصل من جريمة القتل، والبريء يريد أن يبيع ساحته. وإذن كل منهما عندما يدافع الآخر لابد أمام عينيه يتخيل حبل المشنقة يلتف حول عنقه والعياذ بالله. إذن سيكون التدافع قوي وفيه شراسة وفيه عنف وفيه قوة، ممكن أن يكون حتى تلاحم بالأيدي وبالصراخ وارتفاع الأصوات، لأن القضية قضية حياة وموت. فإذا نلاحظ أن القوة والشدة في اللفظ فدارأتم كانت مناسبة للموقف تماما، وأن التدافع بين الفريقين هو من الشراسة ومن العنف، فهو من النوع الثقيل وليس من النوع الخفيف اللين، فتتناسب فيه فدارأتم ولا تتناسب تدارأتم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. Mm-hmm.